من له ستر علي جميل. يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول. أبديتني ورحمتني وسترتني كرما فأنت لمن رجاك كفيل. أبديتني ورحمتني وسترتني كرما فأنت لمن رجاك كفيل. وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا وعلي سترك دائما مستول. وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا وعلي سترك دائما مستول. فلك المحامد والمحاسن والثناء يا من هو المقصود، يا من هو المقصود، يا من هو المقصود والمسؤول. لا إله إلا الله، الله الله الله الله الله الله، لا إله بالفقر يا ذا الغنى. وأنت الذي لم تزل محسنا. وعودتنا كل فضل عسى، وعودتنا كل فضل عسى، يدوم الذي منك عودتنا. الله لا إله إلا الله. ما حبك إذ هو أقصى المنى. فما في الغنى أحد مثلكم وفي الفقر لا عصبة مثلنا. تكون أمانا لنا.